الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله أيها المحبة في هذه الأمسية المباركة التي نستضيف فيها صاحب فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، الذي نوب عن صاحب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله بن خيل لظروف طرأت له، فأنوب عنه الشيخ صاحب فضيلة الشيخ عبد السلام. سيحدثنا صاحب فضيلة الشيخ عبد السلام عن موضوع هام، عن فتن أخطارها وموقف المسلمين منها، فليتفضل. بارك الله فيه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية، يحتاجه المسلمون عموما صغارا وكبارا، رجالا ونساء. إن هذا الموضوع كما سمعتم هو موضوع الفتن، التحذير منها وبيان أسبابها وموقف المسلم منها. إن الفتن أيها الإخوة هي من أعظم ما يبتلى به الإنسان، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أمرا مؤكدا أن نستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما جاء في حديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الطويل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا التعوذ، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستعاذة بالله عز وجل من شر الفتن، فهو عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يستعيذ بالله عز وجل من الفتن، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بل أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ في دبر كل صلاة من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولهذا أوجب بعض أهل العلم على المسلم أن يستعيذ من هذه الأربع بعد فراغه من التشهد الأخير. إذن أيها الإخوة، ما تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن إلا لشدة خطورتها ولعظيم المصاب بها، وما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدا أمره بالتعوذ من الفتن إلا لكثرة الساقطين في شركها وسهولة استدراج بني آدم ما دام القلب منه ينبض في حبال هذه الفتن. فأكثروا أيها الإخوة من التعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذنوبنا على قسمين، أما القسم الأول فهو قلب كالإسفنج في شرب الماء، فهو قلب يشرب الفتن ويتقبلها، وأما قسم فهو قلب ملئ بالإيمان ملئ بالحكمة، فحصنه الله عز وجل من الفتن فلا يعلق به من الفتن شيئا. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذين النوعين من القلوب في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها مكت فيه مكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها مكت فيه مكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا أسود مربادا كالكوز مجخيا أي كالكأس منكسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. فدل الحديث على أن الفتن تلتصق بعرض قلوب بني آدم، كما أن الحصير يلتصق بجنب النائم فيؤثر فيه، وأن قلوب بني آدم منها ما هو محصن من الفتن وهو قلب المؤمن، فلا تضره الفتنة حتى ولو لصقت بقلبه فإنها تنقشع وتزول. أما القلب الآخر وهو قلب المنافق وقلب العاصي فإن القلوب فإن الفتن تدخل إليه وتلج عليه وتستقر فيه، فيورثه ذلك أمران: الأمر الأول فساد الفطرة عنده، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيلتبس عليه الحق بالباطل والصواب بالخطأ فلا يهتدي. والأمر الثاني أنه يكون تبعا لهواه عبدا لهواه، فما أملاه عليه الهوى فهو المتبع، وما خالف هواه فهو المرفوض أيا كان ذلك المخالف. فدل ذلك على أن قبول الفتن والرضا بها يؤدي بالإنسان إلى خطر عظيم، في عاجل أمره وفي آجله. ولهذا فإنه ينبغي لكل مسلم أن يعرف موضوع الفتن وأن يلم به لكي يكون بعيدا عنها قريبا من الخير محصنا منها منفتحا على الخير. فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. أيها الإخوة، إن مظاهر الفتنة كثيرة جدا في حياتنا اليومية، وقد بينها الله عز وجل في كتابه أتم بيان وأوضح بيان، بما لا يدع مجالا للشك والالتباس عند أي أحد من الناس. فمظاهر الفتن يتصدرها الكفر بالله سبحانه وتعالى والوقوع في الإشراك به جل وعلا. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا كما فسرها أهل العلم هي الإشراك بالله عز وجل. فأمر الله المؤمنين بقتال المشركين حتى لا يبقى على الأرض مشرك يشرك مع الله عز وجل أحدا غيره في عبادته سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفتنة الكفر هي أشد الفتن وأعظمها على الإطلاق. ولهذا فإن الكفار لما حاولوا مع من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوهم عن دينهم، أنزل الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. والفتنة هنا في قول أكثر أهل العلم هو الإشراك بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه الفتنة وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى أشد من القتل، وهو أعظم العقوبات الدنيوية التي يواجهها المرء. لما كان الكفر والشرك أعظم فتنة وأشد فتنة وأكبر فتنة، ولماذا كانت فتنته أشد من القتل عند عباد الله المؤمنين الصادقين؟ كان ذلك لأن القتل للمؤمن شهادة يؤدي به إلى جنات الله عز وجل ورضوانه، لكن الفتنة بالكفر والشرك تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى خروج الإنسان من دائرة الإسلام وارتداده عن دين الإسلام، فيخلد في نار جهنم ويحرم الله عز وجل عليه دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا فإنه لا يجد لذة الإيمان وحلاوته إلا من توفرت فيه خصال ثلاثة، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يلقى في النار على وجهه. فهو إذا كره العودة إلى الكفر وكره الوقوع في الكفر كما يكره أن يلقى في نار حامية على وجهه، فإنه حينئذ يجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وضراوته في القلب، فيزداد به تمسكا ويزداد يقينا ويزيده الله عز وجل صبرا وثباتا. إذن فالفتنة بالكفر والشرك هي أعظم الفتن وأخطرها. وأنتم ترون أن من فتن بالإشراك بالله عز وجل فإنه في أسوأ حال، وهو كذلك في أسوأ مآل. فالمشرك بالله عز وجل يعاقبه الله عز وجل في هذه الدنيا بصرفه عن الهدى، فيبين له الشيطان استحسان ما هو عليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى يرى ان ذلك قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. خاب وخسر، زين له سوء عمله في الحياة الدنيا. ولهذا فان المشركين الذين ابوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمنعوا من الانقياد لدعوته عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون ان اصنامهم واحجارهم واوثانهم التي يذبحون لها ويدعونها من دون الله عز وجل ويتبركون بها ويقدمون لها القرابين، يعتقدون انها وسائل تقربهم الى الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هل تجدون اعظم من هذه الفتنة؟ رجل يقع في الكفر بالله والشرك بالله ثم يزين عمله الباطل هذا ويقول انني لم اعمله الا لانه هدى ودين، اي ضلال اعظم من هذا الضلال. يسبق في هؤلاء وامثالهم قول الله سبحانه وتعالى افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالنصارى يتعبدون ويبكون من خشية الله عز وجل، ولكنهم عبدوا عيسى من دون الله سبحانه وتعالى فذهب عملهم هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا ترون الذين يتقربون الى قبور الاولياء في بلدان كثيرة قد تكون قريبة منا وقد تكون بعيدة منا، نحمد الله عز وجل ان سلم بلادنا من ذلك. تجدون اولئك الذين يتقربون الى قبور الاولياء والصالحين ويتقربون الى المزارات والمشاهد ونحوها، تجدونهم يصرفون عندها العبادة الحقيقية التي يجب ان لا تصرف الا لله، ويعتبرون لانفسهم بانهم لا يريدون عبادة هذا الولي ولكن يطلبون شفاعته عند الله عز وجل. فالذين يدعون البدوي او يدعون عبد القادر الجيلاني او يدعون غيرهم، هؤلاء الا يعلمون قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الدعاء هو العبادة، وقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. اذا كان الدعاء هو العبادة والله عز وجل يقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. فدلت هذه الايه وغيرها من الايات كثير على ان الدعاء عباده وان صرف العباده لغير الله عز وجل شرك اكبر يخرج صاحبه من دين الاسلام. فهذه اول الفتن واعظم الفتن واطلها متى ابتلي بها المسلمون ووقعوا فيها فانهم يفارقون دينهم ويمرض عليهم الذل والهوان فلا يفلحون لا في دينهم ولا في دنياهم. ومن مظاهر الفتن التي نص عليها الله عز وجل في كتابه الكريم النساء. فالنساء فتنة عظيمة للرجال وقد جعلها الله عز وجل كذلك ليعلم الصادق من الكاذب ليعلم المؤمن من غير المؤمن. فهي فتنة ابتلى الله عز وجل بها الرجال ليمحص إيمانهم وليمحص ثباتهم على دينهم وليمحص قوة استجابتهم لأوامر الله عز وجل ومخالفة النفس عند أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالنساء زينا في عيون الرجال فمن جاءهن بالطريق المشروع وحصل لذته منهن بطريق الشرع فانه قد افلح ونجا وكسب اجرا عظيما كما قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه. اما من اتى الى النساء بغير الطريق المشروع بالزنا عافانا الله واياكم فانه قد سقط في الفتنه وانغمس فيها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنه النساء بقوله ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. فهي من اكبر الفتن التي يفتن بها الرجال. بل ان اول فتنه بني اسرائيل واول خروجهم عن طريق السليم المشروع الذي كانوا عليه اول امرهم هو بالفتنه في النساء اي في باتيانهن بالطريق التي لم يشرعها الله عز وجل وهو الطريق الحرام. ففتنه النساء فتنه عظيمه ذلك بان من وقع فيها فقد نزع جرباب الحياء من وجهه. واذا نزع جرباب الحياء من وجه الانسان تجرأ على جميع معاصي الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاصي الكبار هي بريد الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا حذرنا الله عز وجل من الزنا في ايات كثيرة ولا تقربوا الزنا. وقال عز وجل في عباده المؤمنين الصادقين ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ففتنة الزنا فتنة تفسد الاخلاق تفسد الحياء الذي هو جمال الرجل والمرأة يختلط بسببها الانساب تسفك بسببها الدماء. يكون المجتمع فوضى لا تحكمه شريعة ولا تحكمه غيره، فهي فتنة عريصة متنة يبرئ الله عز وجل عباده المؤمنين من الوقوع فيها. ان هذه الفتنة فتنة النساء، فتنة يجب ان يحذرها كل انسان منا ولو كان على درجة كبيرة من الصلاح والاستقامة والقرب من الله عز وجل. ذلك لان المرأة لا يخلو بها رجل الا والشيطان ثالثهما، واذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، ولا يصل الشيطان الى قلوب الرجال غالبا الا عن طريق المرأة. ولهذا فان الله سبحانه وتعالى حكى في قصة يوسف تلك القصة العظيمة ما يدل على خطورة هذه الفتنة وشدة الابتلاء بها، كما قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لكن لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام محصنا بالإيمان، محصنا بالتوحيد، مخلصا لله عز وجل في عبادته، حفظه الله عز وجل من الوقوع في هذه الفتنة. ذلك لأنه عبر عن مقته لها وبغضه للوقوع فيها بأبلغ تعبير وأعظمه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فالحذر، الحذر من التعرض لهذه الفتنة أو الاقتراب منها، فإن الرجل كالنار والمرأة كالحشيش، فمتى اشتعلت النار وسط الحشيش احترق الحشيش بأجمعه. وواجب النساء أيضا كذلك أن يحفظن فروجهن وأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن المرأة هي الداعية الأولى للوقوع في هذه الجريمة. ولهذا بدأ الله عز وجل بالزانية قبل الزاني في قوله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ذلك لأنها هي السبب الأعظم في وقوع المسلمين رجالا ونساء في هذه الفتنة الكبيرة العظيمة. فكن منها على حذر وابتعد منها كل الابتعاد، فإنها تورث ظلما في هذه الدنيا وخسارة يوم القيامة. فالزنا عار، وهو في الغالب دين، من فعله فعل بأحد محارمه، فليتق الله عز وجل المسلم وليمتنع عن الزنا وليحذر منه استجابة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يردعه كتاب ولا سنة فعليه أن يرتدع بالمروءة والحياء وكمال الرجولة والعفة ونحو ذلك من الصفات التي تعلي الرجال وكان أهل الجاهلية يتنافسون فيها. ومن مظاهر الفتنة أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن مظاهر الفتنة السحر، فإن السحر فتنة عظيمة كبيرة، فتنة تفسد المجتمع تفكك أواصر القربة، فتنة تفرق بين الرجل وزوجه، فتنة تجلب التعاطف والبلاء. ولهذا قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. السحر فتنة لانه خرق لحدود الله عز وجل، تعد لحدود الله سبحانه وتعالى، وقوع في حرمات الله سبحانه وتعالى، فهو فتنة من تلبس بها ضل عن الصراط المستقيم. ولهذا فإن الشرع جاء بسرد جميع الأبواب التي تفضي إلى السحر أو الاقتناع بالسحرة والمشعوذين. فحد الساحر في شريعة الإسلام أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت. والذي يرتاد السحرة ويأتي إليهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالسحر فتنة عظيمة، لأنه داعية، لأن بواعث السحر هي محبة الجاه ومحبة المال ومحبة المنصب ومحبة الاطلاع على أسرار الآخرين وعلى أمورهم ومحبة الاستعلاء على الناس. فالسحر تحركه شهوات كثيرة وتدفع إليه مطالب شيطانية كثيرة. ولهذا فإنه من الفتن التي نص كتاب الله سبحانه وتعالى عليها وحذر منها وأمرنا بالابتعاد عنها. كذلك من مظاهر الفتن موالاة المشركين، موالاة الكفرة والمشركين، فإن موالاتهم سبب لفتنة عظيمة تقع في الأرض، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فاتباع فموالاة المشركين بمحبتهم ومحبة نصرتهم كفر بالله عز وجل وخروج من دين الإسلام، وهو الذي يسمى بالتولي، بتولي المشركين، بتولي الكافرين. وهذا التولي يكون بالمحبة القلبية، فيحب انتصارهم على المسلمين ويحب ظهورهم على المسلمين. وموالاة المشركين بمعنى التعامل معهم من غير حاجة أو الاغترار ببهرجة حضارتهم الموجودة الآن ونحو ذلك مما لا يصل إلى المحبة القلبية هو معصية كبيرة من كبائر الذنوب حذر الله عز وجل منها وأمر بالابتعاد عنها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فموالاة المشركين تنهر فيها فتن كثيرة، منها تعطيل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والجهاد له شأن عظيم في شريعة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأمر صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالجهاد، وقال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أخرجه مسلم. كذلك تنقطع الهجرة، وهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والهجرة واجبة على المستطيع القادر. كذلك تنهر من الفتن في موالاة المشركين اختلاط الحق بالباطل والتباس الصواب بالخطأ، فيخرج مجتمع لا يفرق بين مؤمن وكافر. والله عز وجل يخبر أنه لا يستوي المؤمن والكافر: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذن فموالاة المشركين فتنة خطيرة تنبت للمجتمع شرورا كثيرة، من تعطيل شعائر الله سبحانه وتعالى وإخفائها عن أعين الشبيبة والناشئة، فلا ينصبب بها إلا مفتون أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. هذه بعض مظاهر الفتن التي حذر الله عز وجل منها وبين خطورتها. وقد يسأل سائل: هل هناك من أسباب تبعث على الفتن وتحرض عليها؟ نقول: نعم، إن هناك أسبابا كثيرة تحرض على الوقوع في الفتنة وعلى السقوط فيها. فأعظم أسباب الوقوع في الفتن هو الأموال والأولاد، أقرب شيء إلى الإنسان. فالمال والولد سبب الرئيس من أسباب وقوع المرء في الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ولهذا فإن الله عز وجل قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بل حصر الله عز وجل ذلك في قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فوضح الله عز وجل في هذه الآية أن الأموال والأولاد سبب من أسباب الوقوع في الفتنة. ولهذا فإن الأموال والأولاد تكون عدوة لك أيها المرء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. فحذرنا الله سبحانه وتعالى من عداوة الأزواج إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا هو تصحيح الآية. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الأموال والأولاد تكون عدوة لك أيها المرء. متى تكون عدوة لك؟ تكون عدوة لك عندما تلهيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو وجه جعل الأموال والأولاد فتنة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. فحذرنا الله عز وجل من أن تلهينا هذه الأموال وأن يلهينا الأولاد عن ذكره سبحانه وتعالى، لأنه النعمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن متى شغلوا عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة كانوا والحال هذا فتنة وعدوا لنا. أيضا إذا كان المال سببا لمنع الحقوق الواجبة عليك فإنه يكون والحال هذه فتنة. ولهذا قال عز وجل: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فإذا بخل المرء بما يجب عليه من الأموال في سبيل الله عز وجل فإن المال والحال هذا ينقلب من كونه نعمة إلى كونه نقمة، ينقلب من كونه منحة إلى كونه محنة وبلية فيعذب بها في نار جهنم، كما قال الله عز وجل في الذين يكنزون الذهب والفضة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد أخرج الطبراني وغيره من حديث أظنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الولد مبخلة مجبلة محزنة مجهلة. أي أن الولد في الغالب سبب للبخل، فيبخل الإنسان بإخراج ما وجب عليه لله سبحانه وتعالى في ماله خوفا على أولاده من الضياع أو من الفقر. ولهذا كان أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح غني صحيح، تأمن الفقر وتخشى تأمن الغنى وتخشى الفقر. والولد كذلك مجهلة، أي أنه في الغالب سبب لوقوع الوالد في الجهل إذ ينصرف عن التعلم والاستفادة والسؤال عن أحكام الشرع ودين الله عز وجل بسبب انتهائه بابنه وبمصالح ابنه. وكذلك الابن محزنة فهو سبب لحزن الوالد إذا مرض هذا الولد أو طلب من الوالد أمرا لا يستطيع الوالد أن يحققه له. وكذلك الولد أحيانا يكون مجبنا فيجبن الوالد عن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعن بذل النفس فيما تبذل فيه في طاعة الله عز وجل من أمر بمعروف باليد ونهي عن منكر باليد ونحو ذلك. فإذا استسلم الإنسان للشيطان الرجيم في أمواله وأولاده فإنهم يكونون حينئذ عين الفتنة له والصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا كون المال أو الولد سبب الرئيس من أسباب الفتنة، لأن الغالب أن الإنسان إذا رزق مالا وكثر هذا المال طغى وتعاظم فجحد فضل الله عز وجل عليه ومنع الحقوق الواجبة عليه للفقراء والمساكين ولذات الرحم وأمثالهم، كما هو الحال في قصة قارون الذي أوتي من الكنوز ما أوتي، وكما هو الحال في صاحب الجنتين الذي أنكر فضل الله عز وجل عليه فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأزال الله عز وجل جنتيه وأمطرها بالعذاب عقوبة له عاجلة قبل عقوبة الآخرة، نسأل الله عز وجل العافية. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فهذا هو حال أصحاب الأموال في الغالب، لكن يوجد ممن من الله عز وجل عليه بالمال من يستعمله في طاعة الله فيقهر نفسه ويغلب هواه فلا يقولان عليه، وثالثهما الشيطان في حجبه عن انفاق المال في طاعة الله عز وجل. ولكن هؤلاء قلة من عباد الله عز وجل. ولقد جاء في حديث أبي كمشة الأنماري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه فهذا في أعلى المنازل عند الله عز وجل، أعطاه الله خير الدنيا والآخرة، أعطاه الله عز وجل العلم الذي دله على الهدى والبصيرة، دله على صرف المال في حقوقه الواجبة وفي صرف المال في حقوقه المستحبة، فهذا في أعلى المنازل عند الله عز وجل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يعني صرفه عن معرفة ما يجب عليه في هذا المال، عن معرفة ما يدفعه إلى انفاق هذا المال في الطرق المشروعة. رجل آتاه الله علما ولم يؤته رجل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، أي أنه عنده علم يدله على الخير ويبصره بالهدى، يعلم عن طريقه أن نية المؤمن خير من عمله، فهو يقول لو أن عندي من المال كما عند فلان من الناس لعملت كما عمل، فهذا بنيته وهذا بعمله فهما في الأجر سواء. ورجل أي الثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، كثر له من الأموال وكثر له من الكنوز، لكن حرمه من نعمة العلم الذي يدله على توجيه هذا المال الوجهة الصحيحة الذي يبين له ما يجب لله عز وجل في هذا المال وما يستحب في هذا المال، فهو لا يعرف لله عز وجل فيه حقا ولا يصل فيه رحما، فهذا في أسفل المنازل عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل هيئ له السبل ويسر له الطرق وكثر عليه المال الذي هو عصب الحياة، لكن لم يستفد منه ولم يزدد منه إلا وبالا عافانا الله وإياكم، فهو في أسفل المنازل عند الله عز وجل. ورجل لم يؤتي الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن عندي من المال مثل ما عند فلان لعملت كما عمل فلان، فهذا بنيته وهذا بعمله فهما في الوزر سواء. فأيها الإخوة، واجب على المسلم أن يتحرز من فتنة الأموال ومن فتنة الأولاد، فإنها فتنة عويصة ثقيلة شديدة، كثير من يبتلى بها عافانا الله عز وجل وإياكم وسائر المسلمين منها. وليكن نصب أعينكم أن المال والولد لا ينفعان إلا إذا استخدما في طاعة الله عز وجل، فالمال لا ينفع إلا إذا صرف في رضا الله وطلب مغفرته، كما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهن ولد صالح يدعو له، فذكر الولد وقيده بالصلاح. إذا علم المؤمن ذلك ورسخ في قلبه فإنه والحال هذا يكون بإذن الله معصوما من الوقوع في الفتن التي تسببها الأموال ويسببها الأولاد. كذلك من الأسباب التي توقع في الفتن وتكثرها على قلب المرء معصية الله عز وجل، فإن معصية الله عز وجل فتنة وهي داعية إلى كل فتنة، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الانقياد لها، ونواهيه عليه الصلاة والسلام واجب الانتهاء عنها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. إذن الذي يجترئ على أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة أو يخالفها، ويجترئ على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم التي بالتحريم فينتهكها، هذا معرض للوقوع في الفتنة. إذن فالوقوع في معصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يترتب عليه إصابة المرء بالفتنة أو بالعذاب الأليم. والفتنة هنا فسرها الإمام أحمد وغيره بالوقوع في الشرك، لأن المعاصي هي بريد الكفر بالله عز وجل. وفسرت أيضا بغير ذلك. وأيضا من أسباب الوقوع في الفتن اتباع الشيطان والاستجابة لوسوسته. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان وظيفته أن يفتن المسلم عن طاعة الله عز وجل وأن يوقعه في الكفر، فإن لم يستطع ففي المعصية. فالحذر منه والتعوذ بالله عز وجل من شره دوما وعبدا هو سبيل عباد الله المؤمنين. وقد ثبت في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء إليه أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: لم تفعل شيء. ويقول أحد ويأتي إليه أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: لم تفعل شيء. ويأتي إليه أحدهم فيقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: أنت أنت، فيدنيه ويجعله جنبه على عرشه. كذلك من أسباب الوقوع في الفتن اتباع المتشابه كما هو دأب أهل الأهواء والبدع، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قيل ابتغاء الكفر، وقيل ابتغاء التفريق بين المؤمنين، وقيل ابتغاء الإضلال والتضليل. فاتباع المتشابه وهو ضد المحكم، وهو ما يحتاج في بيانه إلى دليل آخر، ليس سبيل المؤمنين، وإنما هو سبيل من فتن وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل الأهواء أشد الناس فتنة، لأنهم يتبعون المتشابه في كتاب الله عز وجل. يقول سعيد بن جبير: سئل نافع ما رأي ابن عمر في الحرورية؟ فقال: يراهم شرار خلق الله عز وجل، إنهم عمدوا إلى آيات في كتاب الله عز وجل نزلت في الكافرين فجعلوها في المؤمنين. وإن مما يتبع الحرورية من المتشابه هذا قول سعيد بن جبير فيما رواه عنه الآجري في الشريعة وغيره بإسناد صحيح، قال: وإن مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله قالوا قد كفر، لأنه عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فلذلك هم يخرجون ويفعلون ما يفعلون من القتل ونحوه. إذن فاتباع الآيات المتشابهات